بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في العدد الرابع في الطريق الثاني: أن تضرب العدد الأول وهو سهام الوارث من المسألة في العدد الرابع وهو التركة، ثم تقسم حاصل الضرب على العدد الثاني وهو مصح المسألة، وحاصل القسمة هو العدد الثالث المجهول أي نصيب الوارث من التركة. ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوجة 3 في التركة 120 يحصل 360، تقسمها على المسألة 24 يحصل 15 وهو نصيبها من التركة. وتضرب نصيب البنت 12 في التركة 120 يحصل 1440، تقسمها على المسألة 24 يحصل 60 وهو نصيبها من التركة. وتضرب نصيب الأب 5 في التركة 120 يحصل 600، تقسمها على المسألة 24 يحصل 25 وهو نصيبه من التركة. وتضرب نصيب الأم 4 في التركة 120 يحصل 480، تقسمها على المسألة 24 يحصل 20 وهو نصيبها من التركة. وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: في الطريقة الأولى أن تنسب العدد الأول وهو سهام كل وارث من المسألة إلى العدد الثاني وهو المسألة، ثم تعطيه من التركة بمقدار مبلغ نسبة سهامه إلى المسألة. هذه الطريقة الأولى، يعني تنظر كم أخذ الوارث من العدد، قال أخذ 3، المسألة صحت من كم؟ من 9، يعني يكون له الثلث. المسألة أخذ 3 والمسألة صحت من 6، يكون له النصف، يأخذ نصف التركة، وهكذا. هذه النسبة. والطريقة الثانية أو الطريق الثاني أن تضرب العدد الأول. ما هو العدد الأول؟ نصيب كل وارث من المسألة، وهو نصيب الوارث من المسألة في العدد الرابع وهو التركة. العدد الرابع وهو التركة، تضرب العدد الأول بالعدد الرابع ينتج معك عدد كبير، وقد يصل أحيانا إلى الملايين. فهذه الطريقة التي فيها الضرب من أول مرة يكون فيها كثرة عدد، وإلا فهي واضحة. تضرب العدد الأول بالعدد الرابع، بلغ 16 مثلا، أو بلغ 600، أو 6000، أو 6 ملايين في العدد الرابع وهو التركة، ثم تقسم حاصل الضرب على العدد الثاني. يعني كل الأعداد الثلاثة يكون لها دور: العدد الأول بالعدد الرابع، ثم القسمة على العدد الثالث، ثم يخرج العدد المجهول حاصل الضرب على العدد الثاني وهو ما صح المسألة، وحاصل القسمة هو العدد الثالث. يعني معنا عرفنا أن الطريق 4 أعداد، 3 معلومة، إذا ما علمت ما استطعت أن تسير. متى تسير بالتصحيح؟ إذا علمت هذه الأعداد الثلاثة. بقي 1 تستنتجه من مثل نسبة الأول للثاني مثل نسبة الثالث للرابع. ففي المثال السابق مثلا، المؤلف رحمه الله وفقه حرص على أن يكون المثال 1 على من أجل أن لا تختلف عليك المسألة. المثال 1 والطرق متعددة وكلها وصولها إلى نتيجة واحدة، سواء ابتدأت بالنسبة فقط، أو ابتدأت بالضرب وهذه تطول عليك، أو ابتدأت بالقسمة وهذه أقصر لك. إذا قسمت العدد الرابع على العدد الأول يكون أخسر وأقل. ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوجة كم من الزوجة من المسألة؟ من 24 لا 3، تضربها في مجموع التركة 120، ناتج الضرب تقسمها على العدد الثاني وهو 24، ناتج القسمة الحاصل هو العدد الثالث المجهول. ومثلا تضرب نصيب الزوجة 3 بالتركة 120 يحصل 360، تقسمها على المسألة 24 يحصل 15 وهي نصيبها من التركة. وتضرب نصيب البنت نصيب البنت كم نصيبها؟ 12 في المسألة، في التركة 4، في التركة 120، وناتج الضرب عدد كبير تقسمها على العدد الثاني، وناتج القسمة هو العدد الثالث المجهول. انظر الفرق بينهما، والمهم أن تصل إلى العمل الصحيح بأي طريقة. إذا نسبت نصيب البنت إلى المسألة ماذا تقول؟ تقول البنت لها 12 من 24، فلها نصف التركة 12 من 24، اعطها من 120 إلى 60، خلاص سريح من تضرب توصل 1400 وكذا وترجع. لكن هذه طرق متعددة يبينها لك المؤلف، وعليك أنت أطلب عند القسمة أخصر طريقة، ولك أن تعطيهم مثلا أحدهم بالطريقة الأولى النسبة، والآخر تعطي بطريقة الضرب، والآخر تعطي بطريقة القسمة، وهكذا لا حرج، لأنها كلها توصل إلى الصحيح، توصل إلى نتيجة واحدة. يعني بدل ما تقول البنت لها 12 نضرب 12 في كم؟ 120، نقسم 120 على 24 مسافات بعيدة، الناتج هو تقول للبنت النصف، والمسألة من 24 صحت لها 12، والتركة 120 أعطها نصف التركة، نصف 120 كم؟ 60، ما تحتاج أن تروح إلى 1400 وكذا وكذا إلى آخره، وتضرب نصيب البنت 12 بالتركة 120 يحصل 1440، نقسمه على المسألة 24 يحصل 60، وهي نصيبها من التركة هي. وتضرب نصيب الأب 5 بالتركة 120 يحصل 600، تقسمه على المسألة 24 يحصل 25، وهي نصيبه من التركة. أحيانا تكون طريقة الضرب هذه أهيا لك، لأن النسبة قد ما تواتي معك واضحة، مثل نصيب الأب 5 من 24، 5 من 24 نسبتها مين واضحة ولا هي بينة، فتضرب تستعمل الضرب. نصيب البنت 12 من 24 ما بحاجة إلى تذهب إلى 1440 وكذا إلى آخره، أعطها نصف التركة وخلاص تمشي، أعطى الأب أو الأم سدس التركة وخلاص، اقسم 120 على 6 أعطيها 6، أعطيها قسمتها وهكذا. وتضرب نصيب الأم 4 بالتركة 120 يحصل 480، تقسمها على المسألة 24 يحصل 20، وهي نصيبها من التركة، وهذه صورتها. نظر صورتها زوجة أم أب بنت، المسألة من 24، لأن في المسألة ثمن للزوجة وفي سدس للأم والأب، السدس والثمن ما يتفقان إلا في 24، للزوجة الثمن 3 وللأم السدس 4 وللأب الباقي مع السدس، وللبنت 12 النصف، وهذه التركة فوق كتبها عندك 120، ضربت 120 في 3 خرج عندك 360، تقسمها على 24 يخرج 15 للأم، هذا الذي بجوارها اليسار، هذه تحليلها جدولة بيان الضرب واللعب الجدول واضحة. للأم 120 مضروبة في سهامها 4 تساوي 480 قسمة 24 يخرج لها 20 ريالا. للأب 120 مضروبة في 5 ب600 قسمة 24 يخرج 25. للبنت 120 في 12 ب1440 قسمة 24 يخرج لها 60. وذكرت لكم أنه يسوغ أن تعمل نصيب الوارث هذا بالطريقة الأولى، نصيب الوارث الآخر بالنسبة، نصيب الثالث بطريقة القسمة قبل الضرب. يعني لك أن تبدأ بالقسمة أولا كما سيأتينا إن شاء الله، ولك أن تبدأ بالضرب أولا، ولك أن تعطيهم بموجب النسبة. وتأملوا هذه المسألة التي كررها المؤلف رحمه الله لأجل أن ترسخ في الذهن، فإذا عرف طالب العلم الطريقة سهل عليه العدد مهما كثر، وإذا ما عرف الطريقة ظل في أول الطريق. فعرفنا الأول، أولا الطريقة الأولى وهي النسبة، عرفنا الطريقة الثانية وهي أن تضرب العدد الأول في العدد الرابع وتقسم على العدد الثاني ويخرج العدد الثالث. صوروا على هذه المسائل أنتم وحلوها وتشاوروا فيها، وكل يعرض على صاحبه ما عنده من مسألة، إن كان صواب يصوبه وإن كان خطأ يستدركه. ثم سيأتينا إن شاء الله الطريق الثالث وهي طريقة القسمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.